ولما كانت الحلقة 81 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما أعياه إنقاذ الأميرة من هذه العصابة الشريرة، طلب من رجاله المشورة، فأشار عليه لقمان الحكيم أن يرجع إلى المأثور من القديم، فلو أنه رجع إلى الرواة والمحدثين فسيجد جواب سؤاله في أخبار الأولين وحكايات السابقين. وهكذا استدعى الرواة وقص عليه الحافظ ابن عبد الله قصة الأميرة نيسان بنت ملك الجان، التي لم تقع على مثل جمالها عين وحبيبها رمش العين، وما جرى لهما مع الملك شباط رأس الشر والفساد الذي دوخ البلاد وأذل العباد، وكيف جردوه من قوته على الرغم من بأسه وسطوته، وجرعوه كأس منيته، وأنقذوا الجزيرة كما أنقذوا الأميرة. عندئذ وجد الملك في هذه القصة قصته، وعرف طريقه ورسم خطته، وتقدم الوزير مسعود وعرض أن يكون هو العين، وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل كبير الحجاب وهو بادي للتراب. مولاي الجسور، ايه في ايه؟ ده الامير ضوء النهار. ضوء النهار؟ عايز ايه ابن طهبار؟ جايب معاه اخبار. مش عايز اسمع اخبارهم ولا عايز اشوفهم، كفاية اللي حصل منهم. ده بيقول يا مولانا ان عنده اخبار عن الاميرة. الاميرة؟ الاميرة بدر البدور؟ أيوة يا مولاي الجسور. اسمح له بالدخول يا مولانا، يمكن يكون عنده أخبار جديدة علينا. طب خليه يدخل يا كهرمان. أمرك يا ملك الزمان. مش فاهم أنا عايز إيه ده كمان. برضو مهما كان دول عايزين يشمتوا فينا. ما تنساش إنهم ولاد عمك يا مولانا. أنت نسيت اللي عمله الملك طهبار؟ الأمير ضوء النهار. يتفضل. عمي أنا النهاردة جايلك. ها، ايه الاخبار اللي عندك؟ الله، ودي مقابلة ايه يا عمي؟ انت هتحاكمني؟ انت بتعمل كده ليه يا مولانا؟ كنت فين لما الغجر عملوا اللي عملوه فينا؟ كنا بنفتش على الاميرة. بتفتشوا على الاميرة؟ واظن ملقتوها. ده احنا مش لقناها، ده احنا جبناها. ايه الاميرة؟ بتقول انكو جبتوها؟ ايوة جبناها يا عمي، خلاص الغجر ما عاد لهمش اثر. ازاي؟ هحكي لك كل حاجه يا مولاي. وهي دلوقتي فين؟ هتكون هنا بعد ساعتين. انا بس اللي قلت اسبق الموكب عشان اطمنك على الاميره واطلب منك البشاره. ازاي الكلام ده؟ ده اللي حصل يا عم النهارده. طب بس اقعد يا ابني. شكرا يا عمي. احكي لي بقى اللي حصل وقول لي. يوم ما اختفت بنت عمي انت بعت مكتوب لوالدي. ما انا كنت فاهم انها جات لك، لانها يوم ما رفضت الخطاب ذكرت لي اسمك. انتوا كنتوا بتفتشوا من ناحيه واحنا بنفتش من ناحيه، لما وصلتني الاخبار وعرفت اللي عملوه الغجر الاشرار وكل الاسرار، وازاي خطفوا الاميره واستعانوا بالارواح الشريره، وازاي بيعذبوا فيها وعايزين يغجروها. ايوه، يخلوها غجرية زيهم، تاكل أكلهم وتلبس لبسهم وتدخل في ديانتهم وتبقى منهم. بدر البدور؟ أيوة يا مولاي الجسور. مين اللي قالك؟ سلوى شيخ الحرمية، بس طول بالك عليا، أحكي الحكاية زي ما هي. أيوة، أنا لما جتني الأخبار بقيت على نار، وقلت لازم نغسل العار ونخلص الأميرة وناخد بالطار، وأمرتهم يجهزوا لي الفرسان والرجال، ولبست عدة القتال، وقلت المعتوق يندهلي لما الحملة تيجي تمشي، وبعد شوية دق الباب عليا. أيوة يا معتوق. يا مولاي الأمير، يا مولاي الأمير. الله، إيه اللي جابك يا عم تيسير؟ أنت ناوي تعمل إيه يا أمير؟ هروح لخلص بنت عمي، لضحي بروحي ودمي. أنت النهاردة ملكش خروج يا مولاي الأمير. أنا مش جبان يا عم تيسير. أستغفر الله يا مولاي الأمير، لكن أنت عارف أنت خارج تحارب مين؟ هحارب الملاعين، أولاد الملاعين، الغجر المجرمين. وهم الغجر كانوا يقدروا علينا يا ابني. أمال إزاي غلبوا جيوش عمي؟ علشان اللي سندهم. الخجر ما بيحاربوناش لوحدهم. وافرض ان في حد بيساعدهم، نقوم احنا نسيبهم؟ انت مش عارف ان الاميره في ايدهم؟ ما انت مش عارف مين اللي سندهم؟ هيكون مين؟ اكبر المجرمين. يعني مين؟ سلطان الجن الازرق. السفرت اللي يحرق ويسعق. يا خبر، وهم كانوا يقدروا لنا الغجر. انا راخر بقول ايه الحكايه، انا لوقته بس فهمت كل حاجه، لكن مهما كان انا لازم اقوم بالعساكر والفرسان. تبقى بترمي نفسك في النار. النار ولا العار. راجع نفسك يا مولاي الامير. عايزنا نسكت يا عم تيسير؟ ما قلتش نسكت يا مولاي الامير، بس الحكايه عايزه شويه تفكير. طب اعمل ايه؟ قولي. شوف يا ابني. أيوة. الوقت الغجر الجن الأزرق سندهم، هل يا ترى هيقعد طول عمره يحرسهم ولا هيسيبهم؟ لا طبعا، هيجي عليه وقت يسيبهم. إذا عرفنا إنه سابهم وبقوا لوحدهم، نقوم عليهم ونخلص منهم. انت شايف كده يا عمي؟ هو في غير كده يا ابني؟ بس مين اللي عرفنا ان السفر تأسبهم؟ ما يعرفناش الا واحد منهم. وده نعتر عليه ازاي؟ ما اعرفش ازاي، لكن انا هتصرف يا مولاي. مولاي الامير. ايوه يا معتوق. الجنود والفرسان جاهزين. قول لهم بعدين بعدين. طيب يا معتوق، احنا اجلنا الحملة، لكن لامتى ما اعرفش لامتى. خليهم دلوقتي ياخدوا راحتهم، لكن يفضلوا على استعدادهم في اي لحظة انا هطلبهم. امرك يا مولاي الامير. اما اقوم انا كمان. انا لسه معرفتش هتعمل ايه. هروح اتصل بيهم وكأني تاجر ومريت عليهم، واعرف اللي نفسه ضعيفة فيهم. ودول غجر يا مولاي الأمير، يعني لا ذمة ولا ضمير، ما يعرفوش غير الدهب، الدهب اللي بيعبدوه، وعلشانه بيبيع الأخ منهم أخوه. فلو سقطنا على واحد منهم هيقول لنا كل حاجة عنهم، وساعة ما نعرف إن السفر تأسبهم نقوم إحنا عليهم ونخلص منهم. بالظبط بالظبط. أنا قايم أنا دلوقتي. هتتأخر عليا يا عم تيسير. الحكاية مش عايزة تأخير، والصبر طيب يا أمير. خير. وراح عم تيسير من وقته وعمل نفسه تاجر، ونزل عليهم يقرأ بخته، واتصل بهم وسقط على واحد منهم. مش دي هي الخطة بتاعتنا؟ بس ضوء النهار سبقنا، ده احنا ربنا اكرمنا. ها كمل يا امير. ما غبش عليا كتير عم تيسير، وشويه وانا قاعد بعد عشويه ولقيت الباب خبط عليا. ادخل. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده صديقي سلوى. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك يا سيدنا الامير. أنا عرفت كل حاجة من عم تيسير. أصل صديقنا سلوى كفر من عشة الغجر وظلم ضمضم ابن عجر. ما هو حضرته يبقى شيخ الحرامية ويظهر إنه زعلان مع شيخهم شوية. إذا كنا نتعب ونعرق وننهب ونسرق عشان ضمضم وسلطان الجن الأزرق، ولذلك هو ضد السفرتة. ما هي حاجة طه. وانت عارف ايه مطلوب منك؟ لما السفرتة يسيبهم اجي جاري اقولك. وانا كمان هعرف ازاي اراضيك واديلك اللي يكفيك ويغنيك. عبدك وملك ايديك. والوقتي حاجة كده لقدام، قبل ما نخش في الكلام اديله سرة مال يا تيسير. سرة مال؟ ما تخليهم سرتين يا مولاي الامير. خليهم تلت سرات. تلت سرر؟ ده انا موت شيخ الغجر، ده انا اقلع عين السلعوة. ولا تقتله ولا تقلع عينها، هي حاجة واحدة اللي احنا عايزينها. لما الجن الازرق يسيب الغجر اجي حالا اقول لكم الخبر. اتفقنا؟ اتفقنا. طب قولي بقى اخبار الاميرة بيعملوها ازاي وعاملة ايه؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ انت بتبص حواليك ليه؟ انت خايف ولا ايه؟ لا لا، هقول لك كل حاجة يا مولانا، بس خليهم يقفلوا الباب علينا. حاضر، اقفل الباب يا تيسير. امرك يا مولاي الامير. ها بدا سلوى يتكلم والامير يسمع ويتالم، فذكر له كيف خطفوها ثم حبسوها ووكلوا بها الحية ذات اللحية إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.